الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أتمنى أن تكون بصحة وعافية يا شيخ، وأسألك ما حكم حركة الإمام بغرض تجنب اللاقط، وهي أن يميل قليلا أثناء الركوع أو السجود؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه كلما كانت الحركات في الصلاة أقل كلما كان أجرها أكمل وأتم وأعم وأعظم، لأن تلك الحركات تنم على عدم خشوع القلب، فكلما حرص المصلي على أن تكون حركاته الأجنبية عن الصلاة خفيفة وقليلة أو معدومة، كلما كان قلبه أقبل على صلاته وأخشى لفؤاده وأحضر لروحه وأعظم لتدبره لما يقرأ أو يقول من قرآن أو أذكار. فنلاحظ على بعض الأئمة هداهم الله أنهم يلتصقون بالميكروفون التصاقا كبيرا، بمعنى أنه يجعله في فمه أو قريبا منه، فهذا لا يمكنه أن يسجد ولا أن يركع إلا ويبتعد عن يساره خطوة أو بنصف خطوة، وهذه الحركة تتكرر عليه كل ركعة، يعني تتكرر عليه في الصلاة مرتين أو ثلاث، ولا داعي لها في الأعم الأغلب إلا مجرد تحسين الصوت وعدم فوات شيء من الحروف والألفاظ، وإلا فلو ابتعد عنه قليلا لتمكن من الركوع بلا حركة ولتمكن من السجود بلا حركة. فالذي أهيب به نفسي وإخواني من الأئمة أن يبتعدوا عن هذه الحركة التي لا داعي لها في الصلاة إلا مجرد تحسين الصوت فقط وتفخيمه وتعظيمه في المسجد، لأنها لا داعي لها. فكلما تجردت صلاتنا من هذه الحركات كلما كان أخشع لقلوبنا وأبعد عن العبث في الصلاة. فأنا أهيب بالأئمة أن يبتعدوا قليلا عن اللاقط حتى يتمكنوا من ركوع بلا حركة ويتمكنوا من سجود بلا حركة. إذن نرجع ونقول إن المتقرر في ذلك أنه كلما كانت الصلاة خالية عن الحركات الأجنبية التي لا داعي لها كلما كانت أعظم أجرا وأخشع لقلب صاحبها وأحضر لروحه وتدبره، والله أعلم.